الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي في المجلس 15 من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين السادس من شهر صفر 1440 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. بيننا وإياكم موعدا لا نخلفه إن شاء الله، ما هو؟ اقرأ الآية. الموعد هو استنباط الصفات من هذه الآية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية الكريمة في سورة الأنعام اشتملت على جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، فنريد منكم ذكر الصفة ووجه الدلالة لهذه الصفة من الآية. نبدأ بمن؟ تفضل. إيش؟ الإرادة من قوله فمن يرد، فمن يرد الله أن يهديه، ففي إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. لكن هل المقصود الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية؟ وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ نعم تفضل. الكونية لا بد أن تقع، وهي مرادفة للمشيئة، صحيح، مرادفة للمشيئة، بخلاف الإرادة الشرعية فهي بمعنى أحب، أراد بمعنى أحب، ولذلك هي مختصة فيما يحبه الله تعالى. الإرادة الكونية يلزم منها الوقوع، فما أراده الله كونا لا بد أن يقع، لكن ما أراده الله شرعا هل يلزم أن يقع؟ لا يلزم أن يقع. فنحن نرى أن الله أراد العقيدة والتوحيد من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد العبادة، وأكثر الخلق قد تخلفوا عن ذلك، الصلاة، سائر الفرائض والواجبات، فالله أراد ذلك وشرع ذلك. فهذه إرادة شرعية هي مختصة بما يحبه الله ولا يلزم منها الوقوع، وإن وقعت من بعض البشر لكن لا يلزم أن تقع لكل البشر، أن يأخذ بها كل البشر ويعمل بها. لكن قد يقول قائل: إيش هذا الكلام؟ وكيف يريد الله ما لا يحب؟ هل الله سبحانه وتعالى يريد في الأرض شيئا لا يحبه؟ نعم، من يجيب على الإشكال؟ هل يريد الله في الأرض شيئا لا يحبه؟ الكفر، أليس الله أراده؟ نعم، هو الذي قدره وأراده، لكن لحكم جليلة عظيمة وأسرار بالغة، من ذلك ظهور بعض التشريع كمجاهدة الكفار، وظهور الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، نشر الحق، ثم هذا أيضا بناء على سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل، وهكذا، واضح؟ بل يمكن أن نقول إن من أسباب ظهور هذا الدين مقاومة هؤلاء الكفار لهذا الدين. إذن أراد الله سبحانه وتعالى هذا الكفر، لكن هذه الإرادة وراءها من الحكم والمصالح والأسرار ما لا يخفى لمن تأمل ونظر. واضح؟ طيب، الصفة الثانية. نعم أبو عمر تفضل. الهداية من قوله جل وعز أن يهديه، فمن يريد الله أن يهديه. إذن هذه الصفة الثانية نثبتها لله تعالى كما جاء في هذه الآية وآيات كثيرة. الصفة الثالثة، نعم رفيق، نعم شرح الصدور، فالله هو الذي يشرح الصدور من قوله يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره يعني الله يشرح صدره للإسلام، وهذا في حق من أراد الله تعالى له الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام. وكذلك نعم جاسمين، الإضلال من قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وكذلك نعم صفة الجعل، الله هو الذي جعل صدره ضيقا حرجا، فهذه أيضا نثبتها لله تعالى. كم هي الصفات المثبتة من هذه الآية؟ 5 صفات نثبتها من هذه الآية الكريمة. اللي بعده، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما هي الصفة المستنبطة من هذه الآية؟ المحبة من قوله يحب المحسنين. اللي بعده، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صفة المحبة أيضا. لبعده، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. صفة المحبة أيضا. نعم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم المحبة. نعم، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم المحبة. نعم، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محبة. نعم، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. محبة كذلك. نعم، وقوله وهو الغفور الودود. نعم، على كل حال هذه الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا اشتملت على إثبات صفة المحبة لله جل وعز، وهي من الصفات الفعلية ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. ولكن كما مر علينا مرارا في إثبات الصفات، وأن نقول على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، خلافا لأهل البدع الذي نفوا هذه الصفة وقالوا لا نثبت لله هذه الصفة المحبة. طيب لماذا لا تثبتون هذه الصفة لله؟ لماذا؟ ما الذي جعلهم ينفون هذه الصفة؟ ما الدافع لهذا؟ من يجيب؟ نعم، مخافة التشبيه، يقولون نخشى أن نشبه الخالق بالمخلوق فيقول لا نثبت لله محبة لأن المخلوق موصوف بهذه الصفة، المخلوق موصوف بالمحبة، فكيف نصف الله بهذه الصفة التي وصفنا بها المخلوق؟ هكذا يقولون. كيف نجيب على هذه الشبهة؟ كيف نجيب على هذه الشبهة؟ نعم تفضل. نعم، نثبت لله هذه الصفة كبقية الصفات بلا تشبيه ولا تحريف. فمحبة الخالق ليست كمحبة المخلوق، ليست محبة الله سبحانه وتعالى كمحبة البشر. وعلى القاعدة اللي مرت علينا مرارا وتكرارا، نثبت هذه الصفة على ما يليق بربنا وجلاله وعظمته. أما صفة المحبة لدى المخلوق لدى البشر فهي على قدر مسكرته وضعفه، فالمخلوق ضعيف، لكن نثبت له هذه الصفة. وهذه الصفة على قدره من الضعف والمسكنة، لكن الله سبحانه وتعالى نثبت له هذه الصفة على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. ولهذا القرآن العزيز في آية صريحة جاء فيها إثبات المحبة للخالق والمخلوق في آية واحدة، في آية واحدة إثبات المحبة للطرفين، إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوق. نعم إيش؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فوصف الخالق، وصف نفسه سبحانه وتعالى بهذا الصفة، وصف المخلوق الضعيف بهذا الصفة أيضا، يحبهم ويحبونه، فأثبت له المحبة وأثبت لهم المحبة. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله، ما هذه المحبة؟ محبة من؟ هذه محبة الخالق والمخلوق. نعم، قل إن كنتم تحبون الله، يعني أنتم، هذه محبة المخلوق، فاتبعوني يحببكم الله. محبة من؟ محبة الله جل وعلا. إذن هذه الآية كالسابقة جاء فيها إثبات المحبة للخالق والمخلوق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الأمنية التي يتمناها كل موفق أن يكون من أحباب الله. فما هي أسباب محبة الله تعالى لك؟ أفاض في الجواب على هذا الإمام القيم رحمه الله تعالى، وذكر جملة من هذه الأسباب، من ذلك استحضار نعم الله، استحضار نعم الله عليك الذي هداك للإسلام وآواك وأعطاك وجعلك صحيحا معافى ورزقك بصحة وولد وزوجة ومن عليك بعقيدة سليمة وفي بيئة صالحة ومن عليك بالعلم والتعلم. استحضار هذه النعم التي من الله بها عليك هذا لا شك مما يزيد الإيمان ومن أسباب محبة الله تعالى لعبده. فكن دائما متذكرا ومستحضرا لنعم الله عليك. ولذلك ربان النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو أقل منا، وأن لا ننظر إلى من هو أعلى منا. قال فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، لأن الإنسان الذي ينظر دائما لمن هو أحسن منه مالا وصحة ومنصبا وما سوى ذلك قد يزدر نعمة الله. فلا يشرع الإنسان ينظر إلى هؤلاء، إنما انظر إلى من هو أقل منك، انظر إلى من هو أقل منك. إذا أصبت بمرض من الأمراض فتذكر من كان مشلولا، تذكر من كان مشلولا. وسبق ذكرت قصة حصلت لبعض الناس، جاء زائر من الرياض لأحد الناس وسمع منه شكوى يشتكي كثيرا، يشتكي كثيرا هذا المرض ومصاب بالحزن والقلق، وكأنه قانت من الشفاء وأيضا متسخط، كأنه متسخط على الله. فكان صاحبنا ذكيا هذا المضيف، فذهب به إلى أحد الرجال ممن ابتلاه الله ابتلاء عظيما، وهو من أهل بريدة، وفقدته بريدة قبل فترة ممكن شهر ونصف شهرين، وكان من نوادر الصابرين الذين عرفناهم في هذا العصر. أصيب بحادث عام 1398 فأصبح مشلولا شللا كاملا، ما يتحرك منه إلا لسانه. سخر الله هذا اللسان للحمد والشكر والذكر والقرآن إلى آخره. فلما زاره هذا المتشكي ورآه خرج بنفس رضية، وعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها عليه، وعرف أنه ليس بمريض، حتى أنه قال لما خرج: أنا لست مريض أصلا. وكان من قبل يتشكى ويتسخط. فالمقصود أن من أسباب محبة الله لك ومن أسباب تحقيق اليقين والإيمان استحضار نعم الله عليك، ومما يحقق لك هذه المحبة محبة ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأعمال والأشخاص وما سوى ذلك. ومن أسباب هذه المحبة كثرة الذكر، فإن الذي يذكر الله كثيرا لا بد أن يكون متعلقا بالله. إذا رأيت الإنسان يكثر من ذكر الله اعرف أنه متعلق بالله دائما. الذاكر لله كثيرا متعلق بالله كثيرا. ولذلك يجب أن يخشى الإنسان المقل من ذكر الله على نفسه، لأن الله ذكر من أوصاف المنافقين إيش؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك كان بعض أهل العلم يخشى أن يكون من أهل النفاق ويقول: لأن ذكري لله قليل. وهذه عادة أهل الفضل والعلم والإيمان، لا يزكون أنفسهم بل يتهمونها. ومن أسباب تحقيق محبة الله تعالى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا سيما أنك طالب علم، احرص على السنن، تقصر في اتباعها، اسأل عنها، احرص على ألا تعرف سنة عن نبيك صلى الله عليه وسلم إلا أخذت بها وطبقتها. وإذا تيسر الإنسان مثل هذا فهذا دليل على محبة الله تعالى، وهذا من توفيق الله تعالى العبد. وللأسف الشديد يوجد من طلاب العلم من هو أقل الناس في تطبيق السنن، قد يحفظ الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعمل إلا بالقليل منها. فهذا الإنسان الذي بهذا المثابة علمه أكثر من عمله، وكان السلف يخشون على من كان علمه أكثر من عمله، بل قال بعضهم إن من كان علمه أكثر من عمله هلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، وأن يمن علينا وعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كل شيء، وأن يمنحنا وإياكم التوفيق والإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا كريم، واجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.